الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب ذكر الرجوع من السفر، وذكر فيه المؤلف حديثا قد تطرقت إلى شيء من الكلام عليه عند الكلام على حديث السفر، وقد أخر موضعه، وذلك لأنه ذكر بعد دعاء السفر ما يكون وما يشرع للمسافر من التكبير والتسبيح في سيره، وكذلك أيضا إذا دخل في السحر عن المسافر ماذا يقول، وكذلك أيضا الدعاء إذا نزل منزلا، وقلنا إن ذلك لا يتقيد بالسفر. ثم ذكر هذا الحديث، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو مخرج في الصحيحين. وقد أوضحت جملا مما جاء في هذا الحديث، فقوله كان إذا قفل كما سبق أن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التركيب يدل عليه ويقتضيه، بمعنى رجع من السفر، قفل من السفر. إنما سمي المسافرون بالقافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة، مع أن بعض أهل العلم كالجوهري يقول بأن القافلة إنما هي الرفقة العائدة من السفر، قيده بذلك، ولكن ليس ذلك محل اتفاق. فمن يقيده بهذا يقولون بأن التي تنطلق في سفرها، يعني تخرج للسفر، يقال لها الصائبة، يعني الذين يذهبون ويسافرون ينتقلون من بلدهم يقال لهم في انطلاقهم هذا الصائبة، من باب التفاؤل، كأنها تصيب كل ما خرجت إليه. وبعض أهل العلم يقول أيضا لمثل هؤلاء قافلة، سواء كان ذلك في الذهاب أو الرجوع، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في الرجوع. وقوله كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، قلنا إن ذلك لا يتقيد به، ولكن لما كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع إلى هذه الأنواع 3 ذكرها، وإلا فلو سافر لتجارة أو لصلة رحم أو طلب علم أو غير ذلك من الأمور المشروعة أو الأمور المباحة فإن ذلك يقال فيه، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله، أن ذلك يشرع في كل سفر، لكنهم اختلفوا في سفر المعصية. قوله يكبر على كل شرف، يعني المكان العالي، وذكرت أوجها للتكبير على الأماكن المرتفعة، ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن الاستعلاء والارتفاع أنه شيء تطلبه النفوس، وأنه يحصل لها بسبب ذلك من الشعور بالعلو والظهور والغلبة والتمكن وما إلى ذلك. وهنا يحتاج العبد إلى أن يتذكر كبرياء الله وعلوه، وأنه أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء. وحديث جابر الذي مضى في الصحيح، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى متصف بالعلو وهو الكبير، فيناسب ذلك إذا ارتفع أن يقول الله أكبر، أكبر من كل كبير، وإذا نزل سبح منزها لله تبارك وتعالى عن السفول والدنو الذي هو بمعنى السفول، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما هو معروف، وكذلك النصوص الواردة في الباب، لكن ينزه عن كل عيب ونقص. ثم يقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد بعد التكبير. يحتمل أن ذلك يقال بعد التكبير مباشرة، هنا جاء بثم التي تفيد التراخي، أنه يقول ذلك وهو على المكان المرتفع، إذا صعد إلى مكان مرتفع قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، هذا يحتمل. ويحتمل أنه يكبر ثم يقول، يكبر على الأماكن المرتفعة ثم يقول ذلك في سيره. لكن إذا كان المكان ضيقا، يعني المكان المرتفع ضيقا لا يتسع إلا للتكبير، فهل يقف وينتظر حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره حتى ينتهي ثم بعد ذلك ينزل؟ الجواب لا، وإنما يقول يكمل هذا الذكر بعد، وهو في حال النزول والانحدار، ولا يستمر واقفا في مكانه. لكن إذا كان المكان المرتفع متسعا فإنه يقول فيه ذلك بلا إشكال. وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وهو المتفرد بالكمال، وهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. له الملك وله الحمد، تقديم الجار والمجرور له يفيد الحصر أو الاختصاص، الملك له وحده، وأيضا له الحمد وحده دون ما سواه. آيبون يعني راجعون، هذا يحتمل أن يكون المراد كما ذكرنا سابقا بمعنى العودة إلى البلاد التي خرجوا منها، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار الأوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من تتبع نصوص الشريعة فإنه يجد الاقتران بين الأمور التي يلابسها الإنسان وما يتصل بآخرته وما يتعلق بها، كما في قوله تبارك وتعالى في نفير الحاج في اليوم 12 و13: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا التفرق يعقبه حشر يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فذكرهم بالزاد الأخروي، وهكذا في مواضع لا تخفى. فيحتمل أن يكون ذلك آيبون، أي إلى الله تبارك وتعالى، الرجوع إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع إلى الموضع الذي خرجوا منه إلى بلدهم مستصحبين هذه الأوصاف، يعني لا يكون ذلك مجرد إخبار لأنه تحصيل حاصل ومعلوم أنهم في حال رجوع من سفرهم، ولكن مع استصحاب هذه الأوصاف. آيبون جاءت مرفوعة، يعني نحن آيبون، تائبون يعني نحن تائبون، أو نحن آيبون وتائبون وعابدون وساجدون كما جاء في بعض رواياته. فهنا الأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والرجوع أيضا إلى البلاد التي يقطنونها، فهم آيبون عابدون لله تائبون له. ففي أوبتهم هذه، في رجوعهم، في إيابهم هذا، يستصحبون التوبة والعبادة لله تبارك وتعالى والحمد والسجود وما إلى ذلك، يذكرون أنفسهم بهذا ويجددون توبتهم. هذا ليس مجرد إخبار، بل هو إنشاء أيضا لمثل هذه المعاني والأوصاف، فيتذكرها المؤمن ويقول أرجع في هذه الحال، أرجع من سفري. لاحظوا سفر طاعة لمثل هذا، الحج والجهاد ونحو ذلك، يقول أنا آيب وتائب راجع إلى الله تبارك وتعالى حامد. فهكذا حال المؤمن دائما، يجدد التوبة، يجدد العلاقة بالله تبارك وتعالى، وكذلك تحقيق العبودية له. فمناسبة هذا الرجوع أن يرجع بحال جديد وبوجه جديد وبقلب جديد، هذا هو اللائق بالمؤمن. ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل الإعلام باعتبار أن السفر المقصود قد انقضى، فهو استبشار بكمال العبادة من الحج أو الجهاد أو نحو ذلك، حصول المقصود والظفر به. وهنا في ذكر التوبة تائبون في إشارة إلى التقصير، إنسان لا يخلو من تقصير في العبادة، لا يخلو من وقوع في مخالفات، ولكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكر جمع من أهل العلم. وذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن التوبة قد تستعمل بمعنى البقاء على الطاعة والثبات والاستمرار عليها، فيكون المراد أنه لا يقع منهم ذنب في المستقبل، فهم مقيمون على طاعته وعبادته والاستقامة على صراطه المستقيم، عابدون لربنا حامدون. ذكرنا من قبل بأن قوله لربنا حامدون يحتمل أن يكون قوله لربنا أن يتعلق بما قبله، عابدون لربنا ثم يقول حامدون، يعني نحن حامدون، ويحتمل أن يتعلق بما بعده لربنا حامدون، يعني نحن تائبون نحن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا أعني قوله لربنا حامدون فيه تذكير النفس وتذكير من يسمع أنه لولا الله تبارك وتعالى لما حصل لهم مثل هذه الأمور التي تسهل عليهم الانتقال والسفر، فيحمد الله تبارك وتعالى على ذلك أن هيأ لهم من المراكب ما يقطعون به المسافات الطويلة ويحملهم ويحمل أمتعتهم وأثقالهم، ولم يكن لأحد أن يبلغ هذه المحال والمواضع النائية إلا بإعانة الله وما سخر ويسر من هذه الوسائل والمراكب، فيخرج الإنسان من حوله وقوته وعلمه وقدراته ويحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعم الجزيلة، ثم يقول صدق الله وعده فيما وعد من إظهار الدين، وعدكم الله مغانم كثيرة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فهذا وعد منه تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين، فهذا واضح المناسبة في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة، كما في قوله تبارك وتعالى في الوعد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ونصر عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الإضافة هنا عبد مفرد مضاف إلى المعرفة الهاء الضمير، فيكون ذلك للعموم، نصر عباده يعني المؤمنين. وعامة أهل العلم حمل ذلك على نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في قوله وهزم الأحزاب وحده، فالله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر وصدق وعده فأيده وعصمه من الناس وهزم الأحزاب وحده، فهو القوي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الوعد حمله بعض أهل العلم على معان أعم من إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعد الله به عباده المؤمنين. وهزم الأحزاب وحده، أكثر أهل العلم حملوا على ذلك على يوم الأحزاب، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم ريحا فارتحلوا بغيظهم، لم ينالوا خيرا ولم يحصل لهم مطلوب، ومن هنا ربط بعض أهل العلم بين قوله صدق وعده مع قوله وهزم الأحزاب وحده، وهذا في مقابل قول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فوعد الله قد تحقق لأهل الإيمان. وإن اختلف أهل العلم المراد بالأحزاب هنا، لكن أكثرهم يقولون بأن المراد هم أولئك الذين تحزبوا من قريش والأحابيش ومن مالأهم من اليهود وكذلك من المنافقين وغطفان ومن شايعهم، هم من عني بهذا الحديث. وبعض أهل العلم يقولون المراد ما هو أعم من ذلك أحزاب الضلال والكفر الذين يحاربون الإسلام وأهله، لكن المشهور هو الأول. هذا الحديث نلاحظ أنه جاء بشيء أو على نسق أو على صيغ أو على جمل وعبارات لا تخلو من سجع، مع أن السجع مكروه في الأذكار وفي الدعاء ونحو ذلك، فمحمل ذلك على ما كان من غير تكلف، وأما المتكلف فإنه لا يكون محمودا، فجاء هكذا من غير تكلف فيه، والله تعالى أعلم. أما إذا تكلف صار الإنسان ينمق العبارات ويسجع كلامه فإن ذلك يشغل قلبه ويفرقه عن مطلوبه عند الذكر أو الدعاء. وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجوعه، شكر الرب تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، لا شك أن هذا من التعبدات والواجبات وهو من المطالب الشرعية على كل حال، وفي مثل هذه المناسبات على سبيل الخصوص. وقد اشتمل هذا الدعاء على المطالب الدينية والدنيوية، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة وحصول المحاب ودفع المكاره، وعلى شكر نعم الله عز وجل وذكر آلائه واشتمال السفر على طاعة الله تبارك وتعالى وما يقرب إليه، وفيه اعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وقد عرفنا أنه يقول ذلك في مبدأ رجوعه، وأنه يردد إذا رأى البلد التي قد قدم إليها، إذا رآها وأقبل عليها فإنه يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يكرر ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد ذكرت الروايات في هذا. والله أعلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.